وحبب الله تعالى إليه الخلوة، فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو وحده، فكان يخلو إلى نفسه صلى الله عليه وسلم في غار حراء الموجود بجبل قريب من مكة، ويمكث فيه كل عام شهرا يقضيه في تأملاته وعبادته، حتى إذا كانت إرادة الله عز وجل ومشيئته وجاءه وحي الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، إيذانا ببدء الرسالة المحمدية وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من الله بدين الحق إلى كل البشر، ولا نبي أو رسول بعده حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وختمت السماء بذلك موكب الرسل والرسالات. والله يعصمك من الناس. إن المعجزة هي أمر خارق لقوانين الكون ومخالف لها، ولا يقدر على فعلها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعطيها إلا لرسله وحدهم، لتكون دليلا للناس على أنهم مرسلون من الله وصادقون فيما يبلغونه إليهم من دين الله. وتكون معجزة كل رسول من نوع ما نبغ فيه قومه وأتقنوه حتى تتحداهم أن يفعلوا مثلها، وحين يعجزون رغم نبوغهم يكون ذلك دليلا على صدق الرسول وأنه فعلا مرسل من الله تبارك وتعالى. وقد تأتي المعجزة ولا يريد الله عز وجل بها تحدي الناس ولا يطالبهم بأن يفعلوا مثلها، وإنما تأتي المعجزة على يد الرسول لتبين قدرة الله تعالى في فعل الأشياء، وأنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، وأنه عز وجل هو خالق الكون والقوانين، وهو وحده القادر على خرقها وفعل ما يشاء دون توافر الأسباب أو وجود المسببات. ولتثبيت إيمان من رآها تحدث أمامه، ولتشد أزر الرسول أمام أعدائه وأتباعه. ومعجزات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت من النوعين: نوع تحدى به قومه وطالبهم بأن يفعلوا مثله فعجزوا رغم نبوغهم فيه، وذلك هو القرآن الكريم المعجزة الخالدة. فالعرب نبغوا في اللغة والأدب، والقرآن نزل بلغتهم، وتحداهم بأن يأتوا بمثله بل بسورة واحدة منه، فعجزوا وهم أصحاب البلاغة والفصاحة واللغة. ونوع آخر من معجزاته صلى الله عليه وسلم لم يتحد به العرب، وإنما حدث ليؤكد أنه رسول الله، وليشد من أزره، وليثبت إيمان من رآها من المؤمنين. وسوف نتحدث عن معجزاته صلى الله عليه وسلم من النوعين لا نحصيها كلها، وإنما نتحدث عن بعضها. عدو الله والحجر. لا شك أن من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم حماية الله له وحفظه من أن يصيبه أحد بشر أو أذى، رغم أن من يريد فعل الشر يملك كل وسائل إيقاع الأذى وإلحاق الضرر به صلى الله عليه وسلم. ذات يوم قال أبو جهل لقومه: يا معشر قريش، إن محمدا يشتم آلهتنا ويعيب ديننا ويدعو إلى ترك عبادة الأصنام وأن نعبد إلهه الواحد، والله إني لأنتظره غدا بحجر كبير، فإذا جاء يصلي وسجد سوف أضرب رأسه بالحجر وليكن ما يكون وأريحكم منه. وفي الصباح أخذ أبو جهل الحجر وجلس ينتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يحضر للصلاة، وقريش في أنديتهم ينتظرون ما يفعله أبو جهل. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم ما عزم عليه أبو جهل، وحين سجد في صلاته حمل أبو جهل الحجر بصعوبة لثقله وسار نحو محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ما اقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد إذا به يرجع فجأة إلى الوراء، وقد بدا عليه الفزع واصفر لونه ورمى بالحجر بعيدا من يديه. دهشت قريش من حال أبي جهل، ولماذا تراجع ولم يضرب محمدا وهو قريب منه؟ فقام إليه رجل منهم وسأله: ماذا أصابك يا أبا جهل؟ ولماذا تراجعت ولم تضرب رأس محمد صلى الله عليه وسلم بالحجر؟ قال أبو جهل: حين اقتربت بالحجر من محمد إذا بي أرى جملا ضخما لم أرى مثله في حياتي يقف بيني وبينه، وقد هم أن يأكلني، ففزعت وتقهقرت إلى الوراء مذعورا. وهكذا حفظ الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم من شر أبي جهل، رغم أنه كان يحمل الحجر ويقدر على ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم به، لكن الله سبحانه عطل الأسباب وحمى رسوله صلى الله عليه وسلم. التراب والعيون. حين دبر الكفر مؤامرته ووضعوا خطة لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحضروا من كل قبيلة شابا قويا وأعطوهم السيوف، التف شباب الكفر ليلا حول بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرونه حتى ينام، فيدخلون عليه ويضربونه جميعا بسيوفهم. كشف الله سبحانه خطة الكفار لرسوله صلى الله عليه وسلم وأمره بالهجرة إلى المدينة، فرتب الأمر مع صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وفي ذات الليلة التي التف فيها الشباب الكافر حول بيته خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم وأخذ حفنة من تراب وألقاها في وجوههم وهو يقرأ قول الله تبارك وتعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمامهم فلم يحسوا به ولم يبصروه مع أن عيونهم مفتوحة. لقد عطل الله أبصارهم وحواسهم عن العمل حتى يحمي رسوله من غدرهم. ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى دار أبي بكر، ثم خرجا من مكة حتى إذا ما وصلا عند جبل يسمى جبل ثور اتجها إلى غار في هذا الجبل. وقبل أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه أولا ليتأكد من خلو الغار من الوحوش والزواحف الضارة والخبيثة، ثم جمع الأحجار والصخور ورمى بها خارج الغار، وسد الجحور والشقوق بقطع من ثوبه، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يدخل. ولم يمض وقت طويل حتى نام رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذ أبي بكر، وإذا بحية تخرج من تحت الرمال، فوضع أبو بكر رجله فوقها فأدارت الحية رأسها ولدغته في كعبه. أحس أبو بكر بألم شديد لكنه لم يتحرك حتى لا يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغ من شدة الألم بأبي بكر أن سالت دموعه غزيرة، فوقع بعضها على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ. وسأل أبا بكر ماذا بك؟ قال لدغتني حية. فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدم أبي بكر رضي الله عنه ومسح على الجرح المسموم، فزال الألم في الحال وبطل مفعول السم بإذن الله. وبينما هما في الغار إذا بالعنكبوت ينسج خيوطه على باب الغار، وحمامتان تبنيان عشا لهما، وتبيض الأنثى بيضها وتنام عليه معجزة من الله سبحانه وتعالى، يؤيد بها رسوله صلى الله عليه وسلم ويحميه من شرور الكفار. وحين وصل الكفار وهم يبحثون عن محمد إلى فم الغار، وجدوا نسيج العنكبوت والحمامة في عشها تنام على البيض، ولم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، مع أن أبا بكر رضي الله عنه قال لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، ولكن الله سبحانه وتعالى أعمى أبصارهم وحمى نبيه صلى الله عليه وسلم. سراقة بن مالك والجائزة. اغتاظت قريش لأنها لم تعثر على محمد، وخصصت جائزة قدرها 100 جمل لمن يأتي به حيا أو ميتا. مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار 3 أيام حتى هدأت قريش في البحث عنه، ثم خرج هو وأبو بكر متجهين إلى المدينة. وبينما سراقة بن مالك يجلس في نادي قومه، إذ أقبل رجل من البادية وقال لقد رأيت 3 رجال يسيرون في الطريق إلى المدينة، أظنهم محمدا وأصحابه. أشار إليه سراقة بطرف عينه، يعني اسكت، وبسرعة قال إن الذين رأيتهم في الطريق هم قوم منا، خرجوا يبحثون عن ناقتهم التي ضلت في الصحراء. وبعد لحظات قام سراقة إلى منزله، وكله أمل في أن يفوز بجائزة قريش وحده، وقال في نفسه إن من رآهم الرجل هم محمد وصاحبه أبو بكر، يجب أن أسرع وراءهم لأحضرهم لقريش وأتسلم 100 ناقة، إنها ثروة ما كنت أحلم بها. انطلق سراقة يركب فرسه المشهورة بسرعتها ويستحثها لتلحق بمحمد، حتى أوشك أن يلحق بهما، ولم يبق بينه وبينهم إلا مسافة قصيرة. وفجأة إذا بفرسه تغوص في الأرض حتى بطنها، فأخذ يضربها كالمجنون كي تنهض، وخرج من مكانها غبار كأنه الدخان ملأ السماء من حوله، فأصيب سراقة بالذعر والفزع، وأدرك في الحال أن محمدا لا بد أن يكون رسولا من الله كما يدعي. نادى سراقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد أعطني الأمان، وادعوا الله أن يطلق فرسي من الأرض، وأنا لن أخبر أحدا بمكانك، وسأرد من يبحثون عنك وأعطيك شيئا ينفعك. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وأشار إلى الفرس، عندئذ انفرجت الأرض فانطلقت الفرس، وركب سراقة فرسه ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرض عليه أن يعطيه طعامه وسلاحه، فرفض رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ شيئا من يد كافر، وطلب منه أن ينصرف. وحين رجع سراقة إلى مكة لم يخبر أحدا بما حدث، ولم يذكر لهم أنه شاهد محمدا وصاحبه، وفاء بالعهد الذي أعطاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وخوفا من أن يصيبه الله بشر لو أخبر عن رسوله عليه الصلاة والسلام. حمالة الحطب. وهذه معجزة أخرى حفظ الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم من أن يصيبه الكفار بسوء. فلقد كان أبو لهب وزوجته أم جميل من أشد الكفار عداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أكثرهم إيذاء له. كانت أم جميل تحمل الشوك والقاذورات وتلقي بها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمام بيته، فأنزل الله في أبي لهب وزوجته قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وحين سمعت أم جميل ما نزل فيها وفي زوجها من القرآن أقسمت لتنتقمن من محمد، وأخذت في يدها حجرا وذهبت لتضربه به. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس عند الكعبة ومعه صاحبه أبو بكر، وحين دخلت عليهما أم جميل حمالة الحطب وفي يدها الحجر أخذ الله ببصرها فلم تر إلا أبا بكر، فقالت له: أين صاحبك محمد؟ لقد بلغني أنه يهجوني، والله لو وجدته لضربته بهذا الحجر. ثم انصرفت. فقال أبو بكر: يا رسول الله، ألم ترك هذه المرأة؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما رأتني، لقد أخذ الله بصرها عني. سبحان الله، تدخل حمالة الحطب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تراه، وترى أبا بكر فقط، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بجواره. أليست هذه معجزة؟ عطل الله فيها الأسباب حتى لا يصاب رسوله صلى الله عليه وسلم بأذى، وجعل عيني أم جميل تبصران أبا بكر وحده دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فضلك تابع بقية المادة.